أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يغضبه ويأباه، إنه على كل شيء قدير. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ونحن والله في هذه الأزمنة، هذه الأزمنة المظلمة، أزمنة الفتن والشرور المترادفة، التي نسأل الله جلت قدرته أن يصرفها عنا وعن جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. والله إننا بحاجة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى تقوى الله جل جلاله. نسأل الله أن يجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. إخواني بالله، من التزم تقوى الله سبحانه وتعالى فهنيئا له في الدنيا وفي الآخرة، هنيئا له في الدنيا وفي الآخرة، هنيئا له السعادة والفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله جل جلاله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنهم اتقوا الله عز وجل، جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم أيها الأخوة في الله، إن الموضوع هو كما علمتم لحظة الفراق، لحظة الفراق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأي فراق هو؟ هو فراق، وهو الفراق من دار الدنيا إلى دار البرزخ، من عالم الدور إلى عالم القبور. لا إله إلا الله. فأخي في الله، تذكر ماذا تذكر ما الذي سوف تأخذه من دار الغرور، من دار الدنيا، من دار المتاع إلى عالم القبور، ثم بعد ذلك تحاسب عليه يوم البعث والنشور. تذكر ما الذي تأخذه من هذه الدنيا أخي في الله. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة في الله، إنها لحظة الفراق، فراق من الأهل والأموال والأقارب والأصدقاء، إلى الانفراد في حفرة وحيدا فريدة ليس عندك إلا العمل. الله أكبر، لا إله إلا الله. لحظة الفراق، فراق الفراش، فراق الفراش الليل، فراق الوسادة، إلى افتراش التراب، إلى افتراش التراب في القبر وحيدا فريدا. يقول بعضهم رحمه الله: فيا عباد الله، اغتنموا أوقات الفضائل قبل فواتها. لماذا تفوت؟ تفوت بالموت، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، ينقطع عمل الإنسان بالموت. نسأل الله حسن الختام. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فتأهبوا يا عباد الله لما أمامكم وما أنتم قادمون عليه لا محالة، ألا وهو الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل تذكرت لحظة الفراق أخي في الله؟ عباد الله، لقد كتب الله لحظة الفراق على جميع مخلوقاته. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيا عباد الله استعدوا للحظة الفراق، فإنه الموت تبدل من حال إلى حال وانتقال من دار إلى دار. فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل. عباد الله، ما هذه الغفلات والاغترار، وما هذا الإكباب على الدنيا وقد رأيتم تصرم الأعماق، وما هذا التفريط وأنتم على الآثار وقد أيقنتم أن دار الفناء ليست لكم دار قرار. اللهم أيقظنا من رقداتنا، اللهم أيقظنا من رقداتنا يا رب العالمين. لحظة الفراق، وما أدراك ما لحظة الفراق؟ ودنا الفراق ولا تحين تغرب، ودنا الفراق ولا تحين تغرب، أين المفر من القضاء الثاني؟ والتف صحبك يرقبون بحسرة، ماذا تكون عواقب الحدثان؟ واستل روحك والقلوب تقطعت حزنا وألقى الدمع والعينان، واستل روحك والقلوب تقطعت حزنا وألقى الدمع والعينان. فاجتاح أهل الدار حزن بالغ، واجتاح من حضروا من الجيران. فالبنت عبرى للفراق كئيبة، والسمع يملأ ساحة الأجفان، والزوج سكلى والصغار تجمعوا يتطلعون تطلع الحيران، والابن يذهب في جهازك كاتما شيئا من الأحزان والأشجان. وترى الحديث وقد تساءل بعضهم: أما سمعتم عن وفاة فلان؟ وترى الحديث وقد تساءل بعضهم: أما سمعتم عن وفاة فلان؟ قالوا: سمعنا والوفاة سبيلنا، غير المهيمن كل شيء فاني، غير المهيمن كل شيء فاني، غير المهيمن كل شيء فاني. وأتى الحديث لوارثيك فأسرعوا من كل صوب للحطام الفاني، وأتى المغسل والمكفن قد أتى ليجللوك بحلة الأكفان، وأتى المغسل والمكفن قد أتى ليجللوك بحلة الأكفان، ويجردوك من الثياب وينسوا عنك الثياب وحلة الفستان، وتعود فردا لست حامل حاجة من هذه الدنيا سوى الأكفان، وتعود فردا لست حامل حاجة من هذه الدنيا سوى الأكفان. وأتى الحديث لوالديك فأسروا بنعش واهل العيدان، صلوا عليك وأركبوك بمركب فوق الظهور يحف بالأحزان، صلوا وأرتبوك بمركب فوق الظهور يحف بالأحزان حتى إلى القبر الذي قد جهزوا وضعوك أنت شفيره بحنان حتى إلى القبر الذي قد جهزوا وضعوك أنت شفيره بحنان ودنا الأقارب يرفعونك بينهم للحد كي تمسي مع السيدان ودنا الأقارب يرفعونك بينهم للحد كي تمسي مع السيدان فيا أخي في الله مثل نفسك وقد حلت بك السكرات قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونزل بك الأنين والغمرات فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى ومن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه ولا يكلم أهله وإخوانه ومع ذلك هو يسمع الخطاب ولا يقدم على رد الجواب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد أخي في الله مثل نفسك وقد أخرت من فراشك ثم نقلت إلى بيت الوحشة والوحدة بيت الضيق والظلمة بيت الزود والأهوال المقمة بعيد على قرب المكان وحيد مع كثرة الجيران مقيم بين أقوام كانوا فبانوا أخي في الله اسمع إلى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينفث في الأرض فرفع رأسه فقال استعينوا بالله من عذاب القبر استعينوا بالله من عذاب القبر استعينوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ما هم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مس البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذ ما لم يدعوا ما في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوا ما في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها فأطي بلفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال صلى الله عليه وسلم فيصعدون بها لا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بما في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا ويستفتحون له ويفتح لهم ويشيره من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال ويأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي أيها الإخوة والأخوات نحن الآن في زمن الإمكان لم نزل ولله الحمد في مهلة والفرصة مهيئة لم نزل في مهلة والفرصة مهيئة لم تدن منا لحظة الفراق فما هو الواجب علينا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات علينا أن نغتنم هذا العمر بطاعة الله عز وجل ونحذر من هذه الفتن ومن هذه المغريات ومن هذه الملذات المحرمة التي انتشرت نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرها إنه على كل شيء قدير هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عائشة رضي الله عنها ويقول قولي اللهم رب محمد النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ونحن نسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يذهب غيظ قلوبنا وأن يجيرنا من مضلات الفتن فسارعوا إخواني في الله سارعوا ما دمتم في زمن الإمكان بالأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل واحذروا أن تكونوا من هذا الصن الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر وفي رواية المنافق وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مس البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا قذف لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنثى ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتظى به إلى السماء الدنيا ويستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشونه من النار وافتحونه بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوعك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائرة اسمع أيضا إلى هذا الحديث المتفق على صحته يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله الله أكبر لا إله إلا الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قران عالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في آن الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد ابتلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال صلى الله عليه وسلم وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في فان الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقوله الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمصانق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين والحديث كما سمعتم متفق عليه فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا نقلوا إلى قبورهم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ما الذي يحصل لهم في القبور في البرزخ كما أخبر الله جل جلاله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت الله أكبر فسيقول هذا عند لحظة الفراق فهل يجاب على هذا يا إخواني في الله إذا طلب الرجعة ليتزود من الأعمال الصالحة لا يجاب على هذا لأن العمر محدود والأنفاس معدودة بل يسمع الرجع كلا كلمة زجر ورجع إنها كلمة هو قائلها يوم أن قال رب ارجعون إنها كلمة هو قائلها ولكن من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون نسأل الله حسن الخاتمة اسمع إلى هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإلى آخر قائم عليه بالصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيقلب رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قالني انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيجرجر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى قال صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه حيتان ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيظهر له فاح فيلقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. وفي نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الحديث أخبراه صلى الله عليه وسلم، اسمع أخي في الله، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلب رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا جزاؤه في البرزخ، نسأل الله العفو والعافية. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلب رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية البزار قال أتينا على أناس ترصق رؤوسهم بالحجارة، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تساقلت رؤوسهم عن الصلاة. قف قليلا يا عبد الله، قف قليلا يا عبد الله، وذكر اولئك الذين تساقلت رؤوسهم عن صلاة الفجر، الذين لا يعرفون صلاة الفجر إلا لا يعرفونها في المساجد إلا في رمضان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قف قليلا وذكر أولئك الذين ينامون عن صلاة الفجر لا يوقظهم إلا ساعة العمل أو الزواج، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. فهل لهم صبر على هذا؟ هل لهم صبر على هذا؟ لا والله لا صبر على هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الخبر، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلب رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. زيادة على ذلك، إذا كان قد سهر على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، متتبع للملاهي، متتبع للأفلام والمسلسلات، تربع على البلوط، على الشيشة والدخان، على القيل والقال، ثم فوت على نفسه الصلاة المفروضة، كيف حاله يوم يلقى الله عز وجل؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قفوا مع أولئك، قفوا مع أولئك الذين أضاعوا أعمارهم وليلهم مع الملاهي، مع الأفلام والمسلسلات، مع الأغاني الماجنات، مع البلوط، مع الشيشة والدخان طول الليل، ثم إذا جاء وقت الفضائل وإذا هم جيف في فرجهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. وقد قلت لكم في بداية الكلام إننا في زمن مظلم كثرت شروره، كيف لا وهذا الدش الذي اتكل فيه كثير من الناس، هذا الدش الذي ينشر الشر والفساد والعار والدمار، الدمار الدمار الدمار للعقيدة والأخلاق والآداب. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. كم من إنسان كان يصلي الفجر ويحاول، وكم من إنسان قد عرف بالاجتهاد في طاعة الله، وكم من طالب عرف بالاجتهاد بالدراسة، وكم من امرأة كانت متحشمة عفيفة تستحي، ولما عاشوا مع هذا الجهاد جهاد الغش الذي غشنا به أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، لما عاشوا مع الأفلاك والمسلسلات التي تأتي بها الأقمار الصناعية، كيف الأحوال الآن؟ كم من رجل الآن لا يرى في المسجد؟ ولما عاشوا مع هذا الجهاد جهاد الغش الذي غشنا به أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، لما عاشوا مع الأفلام والمسلسلات التي تأتي بها الأقمار الصناعية، كيف الأحوال الآن؟ كم من رجل الآن لا يرى في المسجد؟ وكم من طالب بعد أن كان جيدا مجتهدا صار من المنحطين؟ وكم من امرأة أضاعت الحياة والعفة لما صارت تشاهد ذلك الجهاد؟ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. فيا أيها الرجل الذي عشت مع هذا الجهاد، تذكر أنك سوف توقف بين يدي الله عز وجل. أيها الرجل سوف تسأل عن الزوجة وعن الابن والبنت، إذا وقفت بين يدي الله فأعد للسؤال جوابا. إذا وقفت بين يدي الله، ثم ننتقل إلى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفا ومنخره إلى قفا وعينه إلى قفا، فإنه الرجل يغدو من بيته ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فلنحذر من هذه الخطبة الذميمة، وهي أيضا من خصال المنافقين الذين توعدهم الله بالدرج الأسفل من النار. احذروا من الكذب، احذروا من الكذب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والبعض من الناس الآن تجده يكذب ويقول: هذه نكتة، هذه كذبة بيضاء. فنقول لك: تحرز، فإن الملك يكتبها وإن كانت نكتة وإن كانت كذبة بيضاء كما زعمت، والله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يحاسبه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ننتقل أيضا إلى ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بنار التنور فإنهما الزناة والزواني. أسأل الله العفو والعافية. الزناة والزواني الذين يرتكبون جريمة الزنا، على الزنا على العار، هذا الدمار، العار والدمار. الآن لما فتح الدش وصار الكثير يشاهد الدش، فلا تسأل عن الأحوال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني يأتيهم لهب من أسفل منهم لهب من نار جهنم نعوذ بالله من نار جهنم هذا عذاب في البرزخ فكيف يوم القيامة نسأل الله جلت قدرته أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا إنه على كل شيء قدير ثم ننتقل إلى الخبر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر يعني مثل السم ويلقب الحجارة فإنه آكل الربا آكل الربا نسأل الله العفو والعافية المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيا أخواني بالله آكل الربا حلت عليه 5 عقوبات نسأل الله العفو والعافية إن لم يتدارك نفسه ويتوب إلى الله عز وجل وإن استمر على هذا الوضع على أكل الربا فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وجابر بن عبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤمنه وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء هذا في رواية الترمذي وفي رواية مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤمنه فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا حلت عليه اللعنة فهل للحياة حلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان ملعون وهو يمشي على وجه الأرض نسأل الله العفو والعافية هذه أول عقوبة أنها تحل عليه اللعنة الثانية قال القرطبي رحمه الله في الربا لأكلة الربا سوء الخاتمة يموت على سوء الخاتمة الثالثة هذا الذي سمعتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث هذا في صحيح البخاري أنه في البرزخ يسبح في نهر مثل الدم ويلقى من حجارة قال بعض العلماء هذه الحجارة التي يلقم إياها هذه الأموال التي جمعها من الربا الرابعة أنه يقوم من قبره كالذي يتخبطه الشيطان من المس نعوذ بالله الخامسة أنه يسحب إلى قبره والعياذ يسحب إلى النار أنه يسحب إلى النار يوم القيامة ومن تاب تاب الله عليه فبادر أخي بالله قبل أن تحل بك لحظة الفضاض تب إلى الله عز وجل إن كنت ممن يأكل الربا تب إلى الله واسأل الله كما سأله رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اقنع باليسير وإن كان حلالا طيبا ولا تنهمك بهذا الجرم العظيم في محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكل الربا وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح آخر أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير ثم قال بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة النمام الذي ينقل الكلام بقصد الإفساد الذي يفسد في المجتمع يقطع الأواصر والصلات يحدث الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس بنقل الكلام بقصد النميمة نسأل الله العفو والعافية أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعذب في قبره ويوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام والحديث الصحيح. فيومك محمد صلى الله عليه وسلم احذر من النميمة. ويا أيتها المرأة اتق الله واحذري من النميمة، احذري من نقل الكلام إلى فلانة وفلانة، احذري من ذلك. فقد سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم النار ويقعون في أعراضهم. أهل الغيبة، أهل الغيبة الذين يأكلون لحوم النار. وقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال الرجل: أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فلنحذر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البعض من الناس الآن يقول: الحمد لله، أنا والله الحمد لا أعرف الزنا ولا أعرف اللواط ولا أعرف المخدرات ولا المسكرات، وأصلي وأصوم، ولكنه يأكل لحوم الناس. تجده في المجال حتى في المساجد، بعضهم حتى في المسجد والعياذ بالله يأكل لحوم الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعضهم ما يصبر عن الغيبة حتى في المسجد. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فاحذر يا أخي بالله، نعم تصلي وتصوم، ولكن يخشى عليك أن توزع حسناتك على الآخرين، توزع هذه الحسنات على الآخرين. يخشى عليك أن تأتي يوم القيامة مفلسا كثيرا من الحسنات لأنك وزعتها على الآخرين. وأيضا بعض الناس لا يبالي من نميمة، نسأل الله العافية. فهذان مرضان خطيران، النميمة والغيبة، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا لطيف، اللهم ارحم ضعفنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخواني بالله، تذكروا لحظة الفراق. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. استعدوا للموت، فإنه أمر جلل وخطر هائل وخصم عظيم لا بد منه لكل مخلوق. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. يعني لا بد من الموت، لا بد من الموت، لا بد من لحظة الفراق. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب، مهما عاش الإنسان فلا بد له من الفراق، لا بد له من الانتقال من هذه الدنيا. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل. ثم قال جل وعلا: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، ولا تظلمون فتيلا. ولو تحصلنا عن الموت، ولو رفعنا القصور وشيدنا الفلل، نعم لا بد من الموت، لا بد من الموت. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو هربنا ما ننجو من الموت، قال: ما في نجاة من الموت. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا أخي في الله، استعد لهادم اللذات. أخبر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه، فقال: أكثروا ذكر هادم اللذات وربنا جل وعلا يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال بعضهم رحمه الله: وهو يحثك على التعذر للحظة الفراق حتى لا يأتيك على بغتة. قال رحمه الله: تأهبوا للموت الذي ما طلب أحدا فأجده وما تحصل منه متحصن إلا أخرجه وأبرزه، فأي عيش صفى وما كسره، وأي قدم سعى وما عسره، وأي غصن علا وما كسره، وأي بناء أشيد وما دمره، وأي غافل لاه وما دعثره، وأي ملك آمن ناه عال وما حذره، وأي متعبث جاهل وما نسكته وأصغره، وأي غني ما سلب ماله وأصغره. فيا عباد الله خذوا الرحمة والاستعداد، فإنه الموت يأتي على غرة وبدون إنذار. أما أخذ الآباء والأجداد أما أخذ الشباب والأولاد، أما ملأ القبور والألحاد، أما أرمل النساء وأيتم الأطفال. فيا عباد الله خذوا الأهمة لخاتم اللذات. ثم يصف لنا حالة الموت إذا نزل بالإنسان. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقبل أن تعرف حال من يموت، أولا تذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل به الموت. ما هي أحواله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله، سيد الأولين والآخرين؟ لما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم جعل يفتح وجهه بالماء ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. لقها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يذكرك رحمه الله ويقول: تذكر يوم يجلسون حولك وهو أنت تعاني من سكرات الموت، يبكون وينادون بصوت يقطعني أصى القلوب. الولد يقول: هل تعرفني يا أبتا؟ والأقارب حوله يقولون: من تعرفنا يا فلان؟ وهو ينظر إليهم وعيناه قد اغرورقت بالدموع، ولكن لا يستطيع الرد عليهم، قد تعذر عليه الكلام، يرونه منطرح بين أيديهم يعالج سكرات الموت وهم لا يشعرون. ثم لم يلبثوا إلا قليلا وإذا بملك الموت قد قبض الروح ومال الأنف وانفتح الفم وشخص البصر. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فينا بالساعة يتكدر فيها الصفا ويتنقص فيها العيش إذا نزل هاتم اللذات. ثم قال رحمه الله: تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، وأما قديم المقابر تنقل وتمسي رهينا في القبور وتلزم لدى جنس تحت الثرى تتجنزل. نسأل الله حسن الختام. إخوانك الله، الموت هو الرزية العظمى، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستعداد للموت. ولذلك يا أخوان، الغريب الآن إذا سافر يرجى رجوعه، وإن طالت السنين فإنه يرجى رجوعه، ولكن إذا مات الميت متى يرجع؟ متى يرجع يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يرجع إلا إذا قام في القيامة، وقام الناس لرب العالمين. ولذلك يقول زين العابدين رحمه الله: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إلا الغريب غريب اللحد والكفن. والله هو الله الغريب يا أخوان، غريب اللحد والكفن. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ثم يقول رحمه الله: ونهيك بذلك الرجل الزاهد العابد، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، ما أحرم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني، بعدك عدلي يا من كان يعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، لاني أذكي على نفسي وأنسي بغاء وأقطع السهر بالإذكار والحزن، فعني أسح دموع الانقطاع لغا، فهل عسى عبرة منها تخلصني. ما أجمل التوبة، ما أجمل التوبة. ثم إذا صحبها البكاء والدموع، لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. ما أجمل التوبة، ثم صحبها البكاء إذا تذكر الإنسان أحواله، ثم تاب وقال: كيف الأحوال لو أن لحظة انفراق حلت بي وأنا مصر على الذنوب والخطايا، كيف الأحوال؟ بماذا أواجه ربي؟ بماذا أواجه ربي؟ بأي شيء أنتقل من هذه الدنيا؟ ثم تدمع العين، ثم تدمع العين. عند ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحبس في سبيل الله، وفي رواية: عين غضت عن محارم الله. ثم إذا حصل البكاء وأنت في مكان خالي لا يراك إلا الله، فإن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تكون من السبعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه، منه على كل شيء قدير. تصور في لحظة الفراق، ما الذي يحصل عند لحظة الفراق؟ يقول رحمه الله: كأنني بين تلك الأهل منطرحان على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني بين تلك الأهل منطرحان على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هواني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الياس وجدوا في شرى كفني وقام من كان اولى الناس في عجل الى الممثل ياتيني يغسلني بدل ما كان ابو فلان فلان ابو فلان الان بالله عليكم خلصونا من هالمريض نجيب المغسل حطونا المغسل غسلوه وكفنوه ثم يسرعون به الى المقبره وكانه عدو الامر ثم ياخذون المساحل يتناولون المساحل يحثون عليه التراب لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ما الذي ياخذ معه ياخذ معه عمله اللهم اجعل اعمالنا صالحه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام قال رحمه الله وقام من كان اولى الناس في عجل الى المغسل ياتيني يغسلني وقال يا قوم ابغي غاسلا حدقا حرا اديبا غريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب واراني واخرجني اخواني واخواتي كلنا سوف والله تمر علينا هذه اللحظه كلنا سوف نجرد من الثياب ونوضع على لوح المغسل ليغسلنا لا اله الا الله فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب واراني واغردني واطرحوني على الالواح المنفرده وصار فوقي خرير الماء ينظفني والبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حلقني والبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حلقني وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى ثم وسعني صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وبعد الفله وبعد القصر وبعد العشه وبعد الصندقه الى اين وأنزلوني في قبري على مفن وأنزلوا واحدا منهم يلحدني الله اللهم أعنا على ذلك المنزل يا رب العالمين اللهم اجعله روضة من رياض الجنة اللهم اجعله روضة من رياض الجنة يا رب العالمين يا حي يا قيوم ونكمل بعد الأذان إن شاء الله أيها الأخوة في الله نعم نرجع إلى قصيدة زين العابدين رحمه الله تعالى فيقول رحمه الله وأنزلوني في قبري على مغد وأنزلوا واحدا منهم يلحدني فقام محترما بالعزم مشتملا وخفف الابن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وقد سمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يكون عليه القبر روضة من رياض الجنة يفتح له باب إلى الجنة ويفرش له فراشا من الجنة ويوسع له في قبره من نظره وأما الكافر والمنافق والفاجر نسأل الله العفو والعافية، فإنه يفتح له بابا إلى النار ويفرج من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال رحمه الله تعالى في نهاية هذه الأبيات: فامنن علي بعفو منك يا أبدي، فإنني مرتق بالذنب مرتغني، تقاسم الأهل مالي بعد أن صرفوا، وقهر وزري على ظهري فأثقلني. الله أكبر. أريد منك يا أخي أن تتذكر، نعم هذا الكلام، يقول: وصار وزري على ظهري فأثقلني، جمع الأموال مما هب ودب وصارت الوردة، وانتقل هو بالأوزار، الأموال إذا جمعت من الربا ومن الغش ومن الخداع ومن الكذب ومن الرشوة ومن الحرام والعياذ بالله، من المخدرات والمسكرات ومن الدخان ومن المجلات وغيرها من الطرق المحرمة، فإنها تكون وزرا على صاحبها، يغتنم بها الورثة وتكون وزرا على من جمعها. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ثم يقول رحمه الله: ألا تغرنك الدنيا وزينتها، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان وافتسبي فعلا جميلا لعلك الله يرحمني. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا بواسع رحمته. إخواني في الله، قبل أن نتفرق من هذا المكان، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها جلسة مباركة، ونسأل الله أن يتقبلها وأن يجعلها في موازين حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. قبل أن نتفرق نتواصى بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال سبحانه وبحمده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الله الله بتقوى الله، الله الله بتقوى الله. ثم يا إخواني قفوا قليلا مع ما قرأه الإمام في الركعة الأولى لتروا ماذا تكون النتيجة يوم القيامة. قرأ الإمام في الركعة الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الله أكبر. ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله الله يا أخواني في الله. ثم أيضا سأصف قليلا أيضا مع ما قرأه مع السورة التي قضاها في الركعة الثانية لتعلموا كيف الأحوال يوم القيامة. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تصور الأحوال يوم أن نزلت ساعة لحظة الفراق وغرقت الدنيا إلى عالم القبور، ثم تنظر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وأنت معهم على أرض القيامة كالجراد المنتشر. ماذا تنتظر يا عبد الله؟ تنتظر نتيجة الأعمال التي عملتها في الدنيا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش النتيجة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يا رب نسألك من فضلك. وبماذا تثقل الموازين يا أخوان؟ تثقل بالحسنات التي هي ثمار الأعمال الصالحة التي عملتموها في الدنيا. نسأل الله أن يثقل موازيننا وأن لا يجعلنا من الصنف الآخر. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمنا يوم الفزع والنشور. اللهم ثقل موازيننا ويمن كتابنا ويسر كتابنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا على حوض نبينا من الوارث إلى الواردين. اللهم أسقنا منه شربة لا نطأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.